بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة أيها الأخوات من الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه المحاضرة 19 بعد أن تكلمت في المحاضرة الماضية حول ما يتعلق بوقت العزاء وتحديده بثلاث أو عدم التحديد، وقلت أنه لا يحدد، لكن الفقهاء يقولون ذلك لأجل أن لا يجدد الأحزان على صاحب المصيبة. أنتقل في محاضرتي هذا إلى الكلام ماذا يقال عند التعزية، يعني ما الذي ورد في من أدعية تقال للمعزى من قبل المعزي. ورد أنه كما قال الفقهاء فيقال لمصاب بمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وإن كان المصاب هو مصاب بكافر، يعني نفترض أن أباه كافر وأراد أن يعزي، قال: وبكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاء. طبعا هذا ورد: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وورد أيضا بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأحسن، وهو أحسن ما ورد، أنه يعزي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وفيه تعزيته صلى الله عليه وسلم لابنته، حيث قال لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. وبالتالي أنت ينبغي لك أن تقول هكذا إذا عزيت إنسانا، تقول له: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار أو إلى أجل مسمى، فاصبر واحتسب. أيضا ورد أن النبي قال في جعفر: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقته وفي صفقة يمينه. الشاهد لنا منها أنه دعا لجعفر أن يخلفه في أهله لما مات رضي الله عنه. إذن يدعى بهذه الأدعية التي وردت، ولا بأس، وقال: غفر الله لكم ورحمكم، غفر لميتكم. كل هذه من الأدعية التي يعني لا بأس بها من عموم الدعاء، ما دام أن الأصل أن الدعاء جاء في التعزية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فمطلق الدعاء يقال، ولا يلزم أن يكون بهذا الدعاء، وإن كان الأفضل أن يلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. أنتقل بعد هذا إلى مسألة، وهي: هل تجوز تعزية الكافر؟ العلماء ينصون على النهي عن تعزية الكافر، وشيخ الإسلام أجاز تعزية الكافر إذا كانت لمصلحة، وعلى هذا نقول: إن كان هناك مصلحة من تعزية الكافر فبها، وإلا يعني فلا. مسألة أخرى: ماذا يجيب المعزي إذا عزي؟ قال العلماء: ويرد معزى باستجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. الذي يعزى يجيب على من دعا له وجبر مصيبته وجاءه للتعزية، يقول: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، أو تقبل الله دعاءك ورحمنا وإياك. يذكر هذا الفقهاء رحمهم الله تعالى. وأنا كما قلت هذا من عموم الدعاء ومن عموم رد التحية بمثلها أو بأحسن منها. طيب، تأتينا مسألة هنا، وهي: ما حكم الجلوس للتعزية مع التفصيل؟ أولا، العلماء يفرقون بين جلوس خاص للعزاء يستعد له وتتخذ له الإجراءات، أو يكون جلوس للمواساة، يعني الجلوس الطبيعي الذي يجلسه الإنسان لأن يأتيه من يعزيه، ولا يكون خارج عن المألوف، فيمنعون الأول ويأذنون بالثاني. فمثلا الجلوس للعزاء الذي يكون معه استئجار صالات أو مظاهر كأنها مظاهر زواج أحيانا، وأيضا استئجار من يقرأ ومكبرات ونحو ذلك، هذا من الجلوس للعزاء الممنوع. أما الجلوس العادي الذي يكون متوافق مع المألوف عند الناس، إذا جاءك ناس ودخلوا عليك وعزوك وجلست لذلك، فلا بأس. علما أن بعض أهل العلم يرى أنه أصلا لا يجوز الجلوس نهائيا، بل أي مكان قابلوك فيه فليدعو لك ويعزونك، سواء كان في الطريق أو سواء كان في المسجد أو سواء كان في بيتك اتفاقا دون أن تجلس أنت تنتظر من يعزيك. هذا رأي أيضا للعلماء. من قال في الإفصاح: فأما الجلوس للتعزية فقال مالك والشافعي وأحمد هو مكروه، ولم نجد عن أبي حنيفة نصا في ذلك. ثم قال بعد ذلك يعني كلاما يهمنا بعد هذا كلام النووي في المجموع، قال: وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهيته. هذا المراد به الجلوس المقصود كما قلت. وقالوا يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت، يجتمع في بيت يحددونه فيقصدهم من أراد التعزية. قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهية الجلوس لها. وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي: وكان من هديه تعزية أهل الميت. لاحظ، كان من هديه تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره. وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. شفتم يا إخوة؟ وهذا الرأي يعني عدم الجلوس أصلا يتبناه من المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. أما الجلوس الطبيعي الذي لا يكون بقصد الجلوس، وإنما هو الجلوس كما هو يعني للمواساة كما يقولون جلوس المواساة، فهذا لا بأس به. ونص على هذه المسألة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث قال: قال رحمه الله في أحكام الجنائز صفحة 35 أو من أحكام الجنائز صفحة 35، قال: لما سئل هل يجوز حضور مجلس العزاء والجلوس معهم، يعني طبعا الكلام هنا مجلس العزاء الذي للمواساة لا المجالس الخاصة التي تستأجر أو يوضع سرادق وخيم ونحو ذلك، قال الشيخ: فأجاب: إذا حضر المسلم وعز أهل الميت فذلك مستحب لما فيه من الجبر لهم والتعزية. ثم قال: قال: وإذا شرب عندهم فنجال قهوة أو شاي، هذا مشهور معروف يعني، أو تطيب فلا بأس كعادة الناس مع زوارهم. إذن هذا جلوس ماذا كما يقولون طبعي أو طبيعي. وقال عن جلوس أهل الميت ثلاثة أيام، لأن بعض الناس يجلس في البيت ثلاثة أيام يستقبل المعزين كما قلت لأجل ماذا المواساة. قال: وعن جلوس أهل الميت ثلاثة أيام، قال: إذا جلسوا، هذا كلام الشيخ، إذا جلسوا حتى يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء الله، لكن من دون أن يصنعوا للناس وليمة. إذن هذه المسألة إن شاء الله اتضحت وظهر لنا أن فيها قولان: قول يقول يكره الجلوس أصلا، وقول يقول بالتفصيل، وهو أن كان هناك جلوس خاص للعزاء يستعد له بالنفقات ونحوها كالمكبرات وقراءة القرآن، ويعرف أن عند هؤلاء عزاء وتستأجر أحيانا الصلاة، هذا لا يصح، بل هو من البدع لأنه لم يرد عن السلف. أما الجلوس الذي يكون عادي للمواساة وهو كما يفعل كما يفعله الناس في تعزية مصاب أو زيارة عادية لهؤلاء، فهذا لا بأس، وأجازه كما قلت من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز. أرجو أن تكون هذه المسألة إن شاء الله واضحة ولا لبس فيها. أنتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي حكم البكاء على الميت. الأصل أيها الإخوة جواز البكاء، لأنه أمر طبيعي في الإنسان، ويدل عليه أيضا حديث أنس. قال العلماء حديث أنس فيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، أي يعذب أو يرحم. متفق عليه. قال شيخ الإسلام: يستحب البكاء على الميت رحمة له، رحمة له. قال: وهو أكمل من الفرح، لقوله صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. فهمتم أيها الإخوة؟ إذن لا إنسان، بعض الناس يبالغ يقول: لا لا أنا لن أبكي، أنا لن أبكي. طيب ليش ما تبكي؟ هذا شيء طبيعي، والرسول رسولنا عليه الصلاة والسلام بكى. قال: لا أنا أفرح بهذه المسألة، هذه مصيبة والله أصابنا بها لأجل أن يرفع درجاتنا. نقول: لن تكون أفضل مقاما من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بكى ودمعت عيناه. إذن لا بأس بهذا الأمر، ولهذا نص العلماء قالوا ويجوز البكاء على الميت لقول أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تدمعان. إذن لا يقول بعض الناس أن هذا ماذا ينافي الرضا، هذا لا ينافي الرضا ولا شيء فيه، ولا ينافي أيضا القضاء والقدر أو الرضا بالقضاء والقدر. فلتفهم هذه النقطة أيها الإخوة، ولتفهم السنة، ولتحمل كما حملها الصحابة وفهموها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم، قال ذكر صاحب الإفصاح، واختلفوا في كراهة البكاء على الميت قبل الموت وبعده، فقال قال مالك والشافعي يجوز قبل الموت ويكره بعده، وقال أبو حنيفة أحمد لا يكره قبل الموت ولا بعده. وهذا هو الصواب كما قلت، الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كما قلت الشيخ الإسلام يقول يستحب البكاء على الميت رحمة له، فلا مانع من ذلك، ولو بكى الإنسان فقد بكى من هو أفضل، بل هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. العلماء لما يتكلموا عن البكاء يذكروا مسألة أخرى، وهي ماذا؟ سنية الصبر على المصيبة، بل بعض العلماء يقول يجب الصبر على المصيبة، إن الصبر المراد به ضد الجزع. الصبر على المصائب العلماء يتفقون على أنه مشروع، بل كما قلت بعض أهل العلم ينقل الوجوب عن الأئمة رحمهم الله، والمراد بالصبر الرضا بالقدر، ويسن له عند المصيبة أن يقول ما ورد وهو الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالوا مما أيضا يتكلمون عنه فيما يتعلق بهذه النقطة، قالوا ويكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه، يعني إحدادا، وهذا يدعونا إلى مسألة وهي ما حكم الإحداد. الإحداد لغير الزوجة، أنا أتكلم عن الزوجة، أتكلم للناس عموما، ما حكم الإحداد؟ الإحداد حكمه، الإحداد قصدي الإحداد لأجل الموت. العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون أن الإحداد لم يرد ما يدل عليه إلا بأحاديث خاصة في تجويزه، إما للمرأة ذات الزوج أو للمرأة إذا كانت غير ذات زوج بثلاثة أيام. قال الشيخ بن باز رحمه الله، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تنهى عن الإحداد إلا في حق الزوجة على زوجها 4 أشهر و10، كما جاءت الرخصة يعني الجواز للمرأة خاصة أن تحد على قريبها 3 أيام فأقل، أما ما سوى ذلك من الإحداد فهو ممنوع شرعا. تقول لي ما الدليل؟ قال الشيخ، وقد مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وبناته 3 فلم يحد عليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. إذن الإحداد أو تعطيل المعاش أو ترك العمل أو نحو ذلك من هذه المظاهر، هذه لا أصل لها في الشرع، بل الإنسان يسترجع ويدعو الله عز وجل ويسأله أن يخلفه في مصيبته. أما كون الإنسان يعني يزعل أو يحزن فهذا شيء طبيعي لا بأس به، أو يبكي حتى كما قلت لا بأس به. لا، من الذي يعني يمنع منه الإنسان هو ويحرم عليه ماذا؟ النياحة. النياحة هي رفع الصوت بالمصيبة، والندب كذلك، أي تعداد محاسن الميت ورفع الصوت بذلك. أما إذا كان هناك بكاء مع نحيب ورفع صوت لأجل البكاء شيء طبيعي، فهذا لا شيء به، وقد نص العلماء على جوازه، واستدلوا بأن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، رواه البخاري. الممنوع هو أن يجتمع النساء ويرفعن أصواتهم بالنياحة أو بالبكاء لأجل ماذا؟ بيان محاسن هذا الميت، ولأجل أن يعرف أن عند هؤلاء مصيبة موت، هذا هو الممنوع. هذه إذن مسألة. أنتقل بعد هذه إلى مسألة أخرى، نص العلماء على أنه مما يحرم أيضا عند المصيبة وعند الموت شق الثوب ولطم الخد ونحوه مما يفعل، مثل بعض الناس يضرب هكذا ويشق ثوبه أو ينقل أو يخلع ثيابه أو غترته مثلا أو ما عليه جزعا وحركة تأتي منه بمعنى أنه الآن هو انفعل لهذا الأمر الذي حصل، هذا لا ينبغي وورد النهي عنه. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. ثم قال في حديث آخر: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. جاء في الحديث أنه بريء عليه الصلاة والسلام من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها بالمصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها ورأسها عند المصيبة حتى يظهر للناس أنها ماذا، وللنساء أنها ماذا، مصابة. والشاقة هي التي تشق ثوبها أو جلبابها أو خمارها أو ثيابها عند المصيبة. وفي الصحيح أيضا بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة التي تقصد استماع لهؤلاء، ولهذا منع الناس من ذلك. يتبع هذه مسألة، وهي: لو أن الناس فعلوا ذلك، لو أن الناس خالفوا وفعلوا ذلك، هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ هل يعذب؟ هذه مسألة يذكرها العلماء. العلماء رحمهم الله يحملون ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يقولون هذا الحديث محمول على من أوصى بذلك، يعني إذا مت فانحوا علي وصيحوا علي حتى يعرف الناس أني مت. طيب، وهو قول طائفة منهم المزني، قال هذا محمول النهي فيه والعذاب فيه على من أوصى بذلك، فأنه سوف يؤاخذ لأنه أوصى بوصية ليس فيها معروف ولا خير. أو قالوا أو أنها محمولة على من كانت من أهله عادتهم ولم يحذرهم قبل وفاته بأن يفعلوا ذلك، يعني لأن يعني إذن سيؤاخذ لأنه ترك النهي عن المنكر الذي كان معروفا عند أهله أو عند جماعته وهم يفعلونه. فإذا إما أن يكون رضي به وأوصى به فهذا سيؤاخذ، أو يكون يعلم أن أهله يفعلونه ويفعلونه مع كثير من الموتى قبله ولم ينههم ولم أيضا يوصيهم بأن لا يفعلوا، هنا يؤاخذ على ذلك. هذا الحديث الذي يعني يتعلق بمسألة البكاء على المصيبة عند الميت وهل يعذب بها المسلم أو لا، وخلاصتها أنه يعذب إذا أوصاهم به أو كان يعلم أنهم يفعلونه ولم يجزرهم أو ينهاهم عن فعله لو توفي. طيب، هذه مسألة، هذه المسألة يعني لعلها تكون خاتمة مسائلنا المتعلقة بكتاب الجنائز. مسائل كثيرة الحقيقة يعني، لكن المهم منها وما يسميه الفقهاء رؤوس المسائل هي التي ذكرتها لكم وبينتها في شرحي السابق في كتاب الجنائز. ننهي هذه المسألة، وأيضا نقول نسأل الله تعالى أن يغفر لموتانا وموتاكم أجمعين، وأن يتجاوز عنا ويعاملنا بعفوه، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، يعني نحن الآن نلاحظ في أنفسنا وفي إخواننا أننا نشرح هذا الكتاب وقد ننسى ذكر الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من ذكر هادم اللذات. تلاحظون معي ويلاحظ الطلاب أننا نغرق في بيان الجزئيات وبيان خلاف العلماء وأقوالهم في هذه المسألة أو في تلك المسألة أو في هذه الفرعية وما استدل به العلماء، وقد نتغافل ويعني يفوتنا الكلام حول هذا الموقف نفسه، وأنه سيمر علينا جميعا، كل نفس ذائقة الموت، وكل ابن أنثى وكل ابن أنثى، وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، مهما طال بك العمر وإن عمرت كما عمر نوح، فإنه آخره إلى أنك ماذا، ستساق إلى القبر وسوف تغسل ويصلى عليك وتدفن ليس معك إلا عملك. فلا بد للمسلم الحصيف العاقل أن يراعي هذا الموقف، وأنه لا بد أنه ملاقيه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. علينا أيها الإخوة أن نستحضر الحقيقة موعظة الموت عند كلامنا على كتاب الجنائز، وأن لا يفوتنا لا تفوتنا المسائل الفقهية من أن توقظ قلوبنا لهذا الموقف العظيم الذي لا بد أن نمر عليه كلنا، حتى قال تعالى حتى إذا زرتم المقابر، وأن المسلم إذا كان عمله صالحا فسيكون هذا العمل أنيس له في قبره، وأنه إذا كان عمله طالحا فسيكون ذلك شؤما عليه في قبره، وقد يعذب بذلك وقد يعفو الله عنه إذا كثرت حسناته، وإذا أيضا دعا الناس له، وقد يعني يرفع المرء درجات ويقبل دعاء الناس له إذا أحسن. فعلينا أيها الإخوة أن نحسن لأنفسنا وأن نحسن للآخرين وأن نحسن علاقتنا بربنا عز وجل حتى تكون خاتمتنا على خير وأن تكون عاقبتنا إلى خير، وأن لا تمر علينا المواعظ ونحن لم نتعظ ولم نستفق ولم نراجع أنفسنا ونحاسبها على ما فعلناه سواء كان هذا صغيرا أو كبيرا، وأن نراجع التوبة والاستغفار، وأيضا أن لا ننسى أيها الإخوة أن ندعو لموتانا دائما من آباء وأمهات وإخوة وأخوات أو مسلمين أحببناهم في الله أو أحبونا في الله، لأن هؤلاء ينتظرون منا ذلك الدعاء لهم بالمغفرة وأن يتجاوز الله عنا وعنهم ذلك. وللمسلم أجر إذا دعا لإخوانه المسلمين، فورد في بعض الأحاديث أن لك بكل مسلم دعوت له حسنة من كل المسلمين أحياء أو ميتين، وهذا فضل كبير إن صح في هذا الحديث. فالإنسان يدعو لنفسه دائما، وحتى الآباء أيضا إذا عمل صالحا وورث ابنا له يدعو له فهذا الذي سيستمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فاحرص يا عبد الله أن يمتد عملك الصالح إلى أولادك حتى يدعو لك بعد وفاتك، وأن تعلم أن الموت نقلة إلى الآخرة، والله سماها زيارة للمقابر، وأن القبر إما أن يكون حفرة من حفر النار أو غرفة من غرف الجنة. أسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين أمواتا وأحياء وميتين أن يغفر الله لنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا وأن يعاملنا بعفوه، وأن يغفر لموتانا جميعا وأن يجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن يعاملنا بعفوه إنه جواد كريم، وأن لا يخزينا في الدنيا ولا يفتنا فيها، وأن يغفر لجميع أحبابنا الذين أحببناهم في الله وأحبونا في الله، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم القيامة. أسأل الله لي ولكم أن يتقبل الله منا ومنكم، وأن يوقظ قلوبنا للموعظة، وأن يجعلنا ممن يستمع الموعظة وينتفع بها، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يجعل حسناتنا مكافرة، وأن يحشرنا مع الأنبياء والصديقين، وأن ننال شفاعة نبينا محمد إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها الإخوة أيتها الأخوات، بهذا نكون قد انتهينا من كلام على كتاب الجنائز، وسأبدأ معكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة الكلام على كتاب الزكاة وأحكامه، وأنهي إن شاء الله فيه الكلام على صدقة الفطر. هذا ما لزم بيانه في هذه المحاضرة. إلى لقاء قادم معكم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأله لي ولكم حسن القبول وحسن العمل إنه جواد كريم، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.